السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. ثم هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة للإخوان في قناة صفاء، وفقهم الله لي كل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شبرك فرزك الله خير. وإياك تفضل. السؤال الأول، صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء راجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله من نجاه؟ قال أمسك عليك لسانك ولسعك بيتك وابت على خطيئتك. والحديث الثاني بارك الله فيك، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآيات في قراءة القرآن؟ والسؤال الثالث بارك الله فيك، أنا أجد من بعض معلم القرآن هم ينصحوا طالبه يعني يسألوهم عن أسئلة يعطيها الشاذ، يعني مثلا يقول للطالب قل لي قن قال أو قلبي قال أو يقول مثلا يا إهل الزمان ورد كم مرة في القرآن، فأعرف صيغة الامتحان يعني قتلهم الصحابة، يعني أعرف مين الحكم ذلك يعني في امتحان الطالب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما حديث مجيء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من نجاه، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك، فحديث ضعيف الإسناد. وكذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآيات في سنده ضعف أيضا هذا. وأما الفزلكات التي يفعلها بعض من يختبرون الناس في تلاوة القرآن الكريم، فأتي متفزلك ويقول للشخص أكمل قلبي قال، فهذه فزلكات لم تعد على عهد الرسول ولا على عهد أصحابه، ويقصد قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فيحذف ما قبل كلمة قلبي ويحذف ما بعد كلمة قال ويقول أكمل قلبي قال. إيش قلبي قال؟ قلبي قال كذا ليس قرآنا، كان تقول قلبي قال، قلبي قال ممكن يتكلم أي كلام، لكن فين الآية التي يريد أن يختبر فيها؟ فيها فزلكات وسماجات، و نربى بالعقلاء أن ينزهوا أنفسهم عن ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف مصطفى بارك الله فيك وفي علمك وفيك يا رب. سؤال عايز أسمعه بعد ما أقفل مع حضرتك إن شاء الله تعالى. تفضل. رجل كان شغال في مؤسسة وطلع معاش، وكان هناك مشروع المؤسسة عاملها إجباري اسمه مشروع الوفاة أو الوفيات، وبيخصموا كل من الخدمة ومن بعد الخدمة، يعني حتى على المعاش بيخصموا مبلغ إجباري بيخصموه. الفلوس دي بتوضع في بنك، هل الفلوس دي أنا معرفش هل هم يدونا بعد 70 سنة أو الوفاة، يعني الحالتين يا بعد 70 يا في الوفاة، هل الفلوس دي موضوع في بنك أهلي، هل الفلوس دي أنا ليا مثلا ذنب فيها أو مثلا على الأموال، هل المشكلة صافي أو لا؟ هل المشكلة إذا قبضت هذه الأموال أخرج ما تظن عائدة ربوية واستمتع بالباقي. بارك الله فيك. أخرج ما كان متعلقا بالربا واستمتع بالباقي. أعود قائلا إن الذي يختبر الناس بكلمة قلبي قال يفتري، لأن يعزو الكلام يعزو المقول إلى القلب، والقلب ما قال ذلك. القلب قال الخليل بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال هي كلام الله خذ أربعة من الطيب، فيلحد في في القرآن بهذه الطريقة، نوع من أنواع الإلحاد. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت قلت الشيخ. نعم. لي أسأل في الصلاة الجهرية، أنا امرأة في الصلاة السرية صوتي بحس يعني مسموع من كل جنبي يسمعه، فمش قادر أتحكم في نفسي خاصة في التشهيد. يعني إيه الصوت الصلاة الجهرية ومش قادر أتحكم في نفسي؟ يعني أنت مأموم ولا إمام؟ أنا مرة مش راجل. أنت امرأة؟ امرأة. يعني تقرأي بصوت مرتفع ولا إيه؟ لازم يخرج مني سبقة وحس نفسي أني أنا ما أديتش الصلاة كما يجب أو القرآن كما يجب. خلاص خليك صلي في غرفة بعيدة عن الناس. أيوة بصلي في غرفة لوحدي. خلاص ما فيش مشكلة. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. كم سؤال شيخنا وسمعت؟ نعم. السؤال الأول، حكم قراءة الفاتحة في الصلاة بدون استعاذة ولا بسملة. السؤال الثاني، حكم سرد الصور في تلاوة القرآن بدون بسملة. نعم. حكم سرد الصور في تلاوة القرآن بدون بسملة. السؤال الثالث، الرجل الطاعن في السن لو أفطر في رمضان ولم يطعم هل يأثم بذلك؟ وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه. السؤال الرابع، ذكر اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض إلى آخره، هل من أذكار الصباح والمساء؟ السؤال الخامس، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة إلى آخره، هل من أذكار الصباح والمساء؟ وجزاك الله كل خير شيخنا. يسأل عن قراءة الفاتحة دون استعاذة ودون بسملة، أما دون استعاذة فتكره قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أما البسملة ففيها الوجهان للعلماء، بأي الوجهين أخذت فلا جناح عليك. سرد الصور بدون بسملة، البسملة هل هي آية من كل الصور أم لا؟ قولان أيضا، ولكن إذا استعملتها كبداياتها أفضل والله أعلم. رجل طاعن في السن، رجل طاعن في السن أفطر، هل يلزمه إطعام أم لا؟ لأنه لن يستطيع الإعادة. إن أطعم فهو خير، وهذا فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، لما أسن كان يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، ولم يفعل فلا شيء عليه لأن فعل أنس ليس بملزم والله أعلم. أما قول اللهم علم الغيب والشهادة فطر السماوات والأرض، علم الغيب والشهادة تحكم بين، أراجع بس لفظة المساء والصباح فيه بارك الله فيك، فنظر إلى ميسرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك شيخنا، بالنسبة للحديث من قال لا إله إلا الله ولا شريك له 100 مرة، يعني لو كانت له حرزا من الشيطان وغيرها يعني من الفضائل، هل هذا صباحا ومساء أم صباح فقط؟ لا، صباح من قالها صباحا كانت حرزا له حتى يمسي، ومن قالها مساء كانت حرزا له حتى يصبح. نعم. طيب السؤال الآخر شيخنا، بالنسبة للكتاب البداية والنهاية إشراف فضيلتكم عليه، يعني دلوقتي بعض الإخوة قال لي طيب ببعض الأحاديث بيحكم عليها بالضعف، مع أن يعني الإمام كما حضرتك ذكرت أنه حجة يعني وإمام، فكيف يعني يستدرك على ابن كثير؟ لا عفوا، في جزئية ابن كثير لم يشترط الصحة في كتاب البداية والنهاية. نعم. يعني في علماء صنفوا كتبا واشترطوا أن يخرجوا الأحاديث الصحيحة من وجهة نظرهم. نعم. وإما آخرون ما اشترطوا الصحة، يبرئ ساحة نفسه لإيراد السند ويترك. نعم. البحث في السند للباحثين. فمثلا عندنا كتب السنن، مثلا أولا البخاري ومسلم اشترط الصحة، لكن أبو داود ما اشترط الصحة، ما قال. نعم. شرطي أن أضع كل، إنما جمع أحاديث الأحكام. ابن ماجه. نعم. ما اشترط الصحة. الإمام أحمد ما اشترط الصحة. ابن. نعم. كثير لم يشترط الصحة. الطبري لم يشترط الصحة. فنحن نقول عذر الإمام ابن كثير أنه ذكر السند وما اشترط في مقدمة صحيحه أنني أقتصر على الأحاديث الصحيحة، ما اشترط. نعم. السؤال الأخير شيخ من فضلكم، يعني بالنسبة لأفضل الطبعات الخاصة بالكتب الستة عموما، يعني لا أستطيع أن أعطيك ردا الآن، دعني. جزاكم الله خير. طيب، السلام عليكم. السلام شيخ مصطفى. نعم. بارك الله في حضرتك، سعيد جدا إني عرفت أوصل لحضرتك. الله يسلمك. أنا كان عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأولاني بعد إذنك، كنت سمعت محاضرة الدكتور قال فيها حكم في الدين خطأ، بس وأنا صغير فمش فاكر. جالي كتاب لي، فكنت بقرأ أول ما مسكت الكتاب قلت بلفظ كده، قلت أكيد في عقيدة غلط. فلما قرأت الكتاب لقيت الكتاب صحيح وما فيهوش أي حاجة، فاستغفرت ربنا. فهل ده قول كفر أو علي حاجة؟ لا، ليس عليك شيء. الحمد لله. طيب الطلب هو الحاجة الثانية، هو طلب أنا بس يعني عايز أشوف ابتسامة حضرتك الجميلة على الشاشة، عشان بحب حضرتك جدا والله. الله. وأنا طالب علم بتعلم. الله. وعايز أبقى زي حضرتك كده، عايز أبقى شيخ مصطفى صغير كده. فعايز نصيحة من حضرتك، أنا يعني أحفظ القرآن الأول ولا أشتغل بالسنة وبالدراسة العلم الشرعي؟ القرآن مع السنة. مع القرآن مع السنة. تمام. الله يبارك. في نصيحة أخرى لحضرتك؟ نعم. في أي نصيحة أخرى يعني تنظيم وقت أو أي نصيحة؟ أنا أنصحك ألا تخوض في القيل والقال. جزاك الله كل خير. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيدنا. نعم تفضل. اشهد الله أن أحبك في الله والله سيدنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. بقول لحضرتك يا سيدي لو سمعت، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أذكار الصباح والمساء يوميا؟ والله يعني الحديث باللفظ كان يحافظ على هذه الأذكار يوميا لا أعلم، إنما علمنا إياها، أرشدنا إليها وعلمنا إياها. لا أنا لا أذكر حديث حضرتك، أنا لا أخص حديث صلى الله عليه وسلم قاله. لا أنا أتكلم، لكن حضرتك أنا أقول يعني هل كان من هدي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الأذكار يوميا؟ بس عموما يعني السنن إما قولية وإما فعلية، لكن ما قلت لك لم أقف على نص يفيد أن النبي كان يحافظ على هذه الأذكار يوميا، لكن أرشدنا إليها. عندنا مثلا صلاة الضحى أرشدنا إليها عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حمد الشيخ؟ الحمد لله. أنا استلمت جلدة ثانوي اللي أعرف تتعيد عبد الشيخ كده يا حمد الشيخ ولا عمها جميعا يا حمد الشيخ. نعم. السلام عليكم. جميل يا عم الشيخ ويا في الوقت ده كان بالله عليك. الله يوفقنا وياك ويحفظنا وياك من كل سوء مكروه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا، ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. استاذن فضيلتك يا مولانا، بس كلمه للاخوه في بلاد المسلمين الذين يعرضون عن غسل المتوفين بكورونا، علما بان منظمه الصحه العالميه الى الان بفضل الله أثبتت أن المتوفى لا ينقل العدوى. عفوا أنت نقلت عن منظمة الصحة العالمية أنها قالت إن المرض لا ينتقل بعد الوفاة. بعد الوفاة نعم. أين قالت هذا حتى نتثبت منه بس؟ في الموقع بتاعها مولانا، والاطباء في بلاد المسلمين عامه. بس عموما هو لا ينتقل الا بالرذاذ. بس عموما بس نحبنا، ومع ذلك بيتم اتخاذ الملابس الاحتياطيه والاحترازيه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه مساله تغسيل ميت الكورونا يرجع فيها الى أهل الذكر الذين هم الأطباء، فهم أهل ذكر في هذا الباب. إذا قالوا أن المرض لا ينتشر ولا ينتقل بعد الوفاة فلا بأس بتغسيل الميت، إذا قالوا هناك ضرر وانتقال للمرض فلا ضرر ولا ضرار. وبدوري قد سألت بعض إخواني من أساتذة كلية الطب لكن كان متخصصا في الجهاز الهضمي أستاذ الجهاز الهضمي للأطفال في جامعة الطب في جامعة منصورة كلية الطب الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله حفظه الله تعالى فأفادني أنه لا ينتقل كما أفاد الأخ ولكن يتقى غسل الفم فقد تكون هناك بقايا في الفم غسل فم المريض. ما وراء ذلك لا أعلم لكن أيضا أحتاج إلى مؤازرين من الأطباء المختصين بالصدر وهذا المرض حتى يفيدوننا. وإن شاء الله تطرح مسألتك على أهل الذكر بصورة أوسع إن شاء الله تعالى. أشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا فضيلة الشيخ عامل ايه؟ الحمد لله. ما كنت عندي سؤالين حضرتك. السؤال الأول ما حكم تشغيل أموال وفلوس ناس يعني بنسبة محددة من الأرباح؟ السؤال الثاني هل يفضل التوجه للبنوك لتسديد أموال الناس أو يفضل القصر يعني مخير إن أنا مثلا إن أنا آخذ قرض من البنك أسيد الناس ولا أنا أصفي وأسيد الناس أحسن؟ قلت إيه؟ أسيد الناس أو أصفي إن أنا أسيد أتوجه للبنك آخذ مثلا المبلغ اللي أنا آخذه من الناس ده أسيد بيه الناس أو إن أنا أصفي المشروع اللي أنا شغال فيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تشغيل أموال الناس بنسبة مئوية ثابتة لا يجوز لك قد تخسر إلا أن الجواز محله إذا أعطيتهم شهريا مبلغا تحت الحساب إلى أن تجرد يتم الجرد في آخر العام فلا بأس بهذا. كل مبلغ 5% 10% تحت حساب في نهاية السنة أصفي وأخبركم إن كان لكم أموال أخذتموها وإن كان عليكم خصمته منكم لا بأس بهذه الصورة. أما الآن الأخ يثمر أموال أناس طلب الناس أموالهم هل يعطيهم أموالهم وتصفى الشركة أم يقترض من البنك بالربا ويعطيهم أموالهم؟ لا قل أعطيهم أموالهم ولو صفيت الشركة ولا تقترض بالربا والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخنا. نعم شيخنا لو واحد وضع كل شهر مبلغ في التأمينات زي نظام تأمين تأمين على نفسه يعني بعد 60 يقبض معاش. عفوا ماذا قلت؟ زي تأمين على نفسه شيخنا في يدفع كل شهر مبلغ في التأمينات. هي مختارة أو مجبرة؟ لا مختارة. مختارة. إذا كنت مختارا فابتعد عن التأمينات بكل صورها لأنها تودع الأموال في البنوك الربوية ثم الجهالة والغرر موجودان كذلك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. بسأل حضرتك عن صحة حديث من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرمه الله على النار في سنده يعني سنده بعض المقال هذا الخبر. طب سنة الظهر البعدية تبقى كم ركعة كده؟ سنة القبلية اثنين أو أربعة، البعدية اثنتان ثابتتان لا نزاع فيهما، وإن زدت أربعا بناء على أعمال الضعيف فضل الأعمال لا بأس. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف شيخنا؟ الحمد لله. أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يكرمك. أنا سؤالي بس شيخنا هل يجوز إني أستخدم أعمل فيزا في البنك الأهلي بحيث إني أدفع منها عن طريق النت بس من غير ما يكون لها فوائد أو أي حاجة ثانية؟ لا بأس إذا لم تكن هناك فوائد لا بأس. تمام جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. لو سمحت فضيلة الشيخ بالنسبة للعمل في مجال الترميمات في البنوك والأخذ زي كده أعمال شباكة ونجارة ودهانات وحاجات زي كده هل فيها شيء يا شيخ نقص على حظك؟ والله أنا شايف لا شيء فيها لكن الأفضل البعد لأن البنوك الآن متعددة الأغراض فإذا عملت فلا أراك تأثم ولكن إذا أردت البعد ابتعد. أحسن الله عليك. وعليك السلام. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ بعد إذن حضرتك، حكم زيادة الحديث عليكم لقيام الليل زيادة ومطربة للداء من الجسد، وأنه مطربة للشيطان؟ لا، للداء من الجسد. مطربة أي في سند ضعف، يعني زيادة دي لا تصح في هذا علمي نضعيف. جزاكم الله خير. وهي. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الصفي ابن إدريس يا شيخ، والله بكفر الدوار. يا أهلا وسهلا. والله يا شيخ أنا ما اتصلت بحضرتك إلا أني أعلمك أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجزاك الله خيرا. وأريد الدعاء لي ولبنات يا شيخ. الله يوفقنا وإياك وذريتنا وذريتك والمسلمين والمسلمات يا رب. السلام عليكم. يوفقنا وإياك وذريتنا وذريتك والمسلمين والمسلمات. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. الله يسعدك. كان عندي سؤال. ها شو اسمه، اللهم صل محمد. لو اني مثلا اخطات على احد لا قدر الله يعني، وهل رد النظر ما عليهم، يعني اكلمهم، يعني يجي عند الاهل واهل يعني حقنا الحقوق، إذا جيت يعني أتسامح منهم، أقول يعني سامح إذا جاء مني خطأ، أو يعني هل هذا تكفي، ولا أوضح لهم اللي سويته، ولا عادي؟ لا يعني، وهل لا عفوا وهل يعني عفوا عفوا أيوه. إذا كانت المظلمة متحملة لا يلزم إخبارهم، لكن مثلا أفترض مثالا، أنت جيت تقول لشخص سامحني أنا أخذت منك بعض الفلوس، أنا ممكن يتوهم أنها 10 ريال 20 ريال، لكن إذا كان 10,000 ريال مش هيسامحك. فإذا كانت المظلمة خفيفة، طيب لا مثل لو كانت يعني يعني قلت عرض فلا، أو يعني كيف أتخلص، يعني خاف يعني مثلا أقول يعني لا قدر الله، يعني يمكن من أهلهم، أنا لو أتسامح يعني من يعني مثل خلاص عفوا الوالدين يمكن اخوان اخواتهم مو مسامحين، لازم اقول لاهله خلهم يسامحون كلهم، ولا كيف يعني، ولا تكفي خلاص تكفي اذا سمحت من والديهم، هل تكفي ولا ايش؟ والله قدر الاستطاعة بالعفو قدر الاستطاعة، ما دام طلب العفو لا يولد مفسدة. اذا شعرت ان طلب العفو سيولد مفسدة اعظم فالله لا يحب الفساد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا ابو الشيخ؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كنت هذا سمحت تفضل. إذا لحن الإمام في الصورة بعد الفاتحة لحنا لا يغير المعنى، فأيهما أفضل، أن يرد علي أو يترك؟ يرد علي. يترك أفضل إذا كان اللحن لن يغير المعنى. وكذلك إذا زين الآية خطأ، إذا قال مثلا حكيم. نعم. خبير حكيم، عليم حكيم، حكيم عليم، يعني الأولى عدم الرد. الأولى عدم الرد. إلا إذا بدل آية رحمة بآية عذاب لازم الرد. إيه؟ بدل آية رحمة بآية عذاب مثلا، قال إن لا لا لا لا لا لا لا. طيب هل يوجد حديث عشان تدعني كنت نشير؟ ها؟ هل يوجد حديث وفيه بعدم دخول الطاعون مكة أو المدينة؟ وإذا كان يوجد أحاديث صحيحة فما هو الطاعون الذي لا يدخل مكة أو المدينة؟ مرض الطاعون. نعم، مرض الطاعون معروف. هل يوجد أحاديث تفيد بعدم دخول مكة أو المدينة صحيحة؟ لا، في المدينة، في المدينة، لكن دعني أراجع اللفظ، لكن الطاعون مرض آخر غير الكورونا. كورونا. أيه. طيب سؤال آخر، هل يجوز قراءة القرآن للمحدث حدث أصغر أو أكبر من المصحف أو غيبا؟ أختار القول بالجواز. طيب آخر سؤال رجاء، حديث لا يمس القرآن إلا طائر في سنده ضعف مرسل، والآية في الكتاب المكنون الذي عند الله لا يمسه إلا المطهرون. طيب رجاء من فضيلتكم، لماذا لا يكون لفضيلتكم كتاب موسع في الفقه ولو في فقه العبادات لبيان الأركان والسنن المختلف فيها بنفس الحديث الصحيحة إن شاء الله. نسعى إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سددكم الله وجعلكم مباركا أينما كنتم. ولك بمثل والسامعين والسامعات. الله يحفظ. شيخ مصطفى، هل من حق الأمة أن تتنازل عن مقدسات اليهود؟ ومن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاور اليهود في المدينة ولا ضير في ذلك؟ ألم يخرجهم يا شيخ مصطفى من المدينة بعد خياناتهم؟ ما هو الكلام الكلام الكلام مبني على أمور. أولا قدرة المسلمين على ذلك، هل عندهم المقدرة على خوض حرب قوية لتحرير المقدسات أم أنهم ضعفاء؟ وإذا بدأوا في حرب مثل هذه سيزداد الفساد ويدمرون، فهذا له اعتبار، له اعتبار كبير. يعني هل عندنا مقدرات لإقامة حرب لاستنقاذ المقدسات أم أننا نملك كلاما فقط؟ الكلام فقط لا ينفع أمام الرصاص، الكلام فقط لا ينفع أمام دانات الطائرات. إذا كان عند المسلمين قوة فمسؤولون عن تحرير بلادهم ومسؤولون عن نشر الإسلام، فالكلام مبني على القدرات. الله يستر عليك. أما يقينا فكلنا نحب ديننا ونحب أن نستنقذ كل شيء من حقوقنا من أيدي الكفار، لكن المسألة لها فقه. الله يستر عليك وحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم يا دلوقتي يا شيخ، أنا كنت بقرأ القرآن بختم في رمضان، ختمت كم مرة وبعدين كل شيء لقي عندي مثلا أخطاء في الكلمات، يعني هل ده هيبقى علي حرام ولا؟ لا ليس بحرام عليك، ومن ذا الذي عاصم من الخطأ؟ طب الله يبارك فيك. دلوقتي أنا اللي أخوات كثير، وبعدين ابني الحمد لله ربنا موسع عليه وبودهم بودهم، يعني نسبدهم صدقة، فهم فاكرين ان دي صدقة، وكل شوية طبعا بتلمونيش ومشوهم بس مش بيجوا عند البيت وبيقولوا دي واجب عليها ان هي تدينا الصدقة، لكن هو انا مش عارفة. عفوا يا اخت اصبري، مش فاهم ولا كلمة، ما سمعتش. هو السؤال دلوقتي هم بيدافعوني، هل انا دلوقتي دي مودة مش صدقة؟ انا لو قلت انا بدكوا دي انا عذرا انا لم افهم السؤال لتشويشه. السلام عليكم. يا شيخ انا مش عارفة انا اللي مع حضرتك ولا مين. الو. نعم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا ساكنة في عمارة جديد ليا سنة وشوية، تمام؟ فحضرتك أنا مختصرة يعني من الجيران وكده، فسمعنا حق الجار لدرس لحضرتك. نعم. أنا وزوجي، فزوجي بيحسني إن أنا أهدي لجارتي هدية عشان أتقي شرها، لأن هي عزتنا بدون ما نأذيها، يعني ما عملنا لهاش حاجة، ففي لينا بلكونة جنبها لقيناها حاطة فيها أسف في اللفظ زبالة ليها. فعشان شلتها فضلت تهددني وتخلقت معايا، وانا بقيت كاظمه غيظي خالص لان انا ما اقدرش ارد عليها بنفس الرد يعني. فبالراحه سكتها وكده وخلصت امري ونظفت بلكونتي، تمام؟ ففضلت تهددني. المشهور عنها هنا في المنطقه وهي بتحاول تشهر ده انها بتتعامل بالسحر. فزوجي بيقول لي يعني هديها وكده واعملي معاها حق الجار عشان تتقي شرها. قلت له لا، يعني انا خايفه اتعامل معاها اؤذى اكتر، لاني انا اسفه يعني يا شيخ هما ليهم الاستسهال في سب الدين والتبرج وكده، فانا مش عايزه ادخلهم بيتي. عفوا خلاص. أيوة المساله محلوله. أيوة. خل زوجك اللي يوصل لها الهديه بس، ما هم ستات بس يا شيخ، وانا مش عايزه احتك بيهم. لان هم متبرجات وزوجي منتحي وانا منتقده. خلاص انت هو بيقول لي هديها يعني، فانا بقول له خلينا مختصرين منها احسن، فمش عارفه اعمل ايه يا شيخ. على حسب المفسدة والمصلحة. أنت زوجك رجل عاقل ويقيم المفسدة والمصلحة. إذا رأى أن المفسدة في الإداء أهدى، إذا رأى أن المفسدة في الوصل امتنع. السلام عليكم. أيوة. جزاك الله خيرا. أيوة. السلام عليكم. شكرا مصطفى. نعم تفضل. نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. معي ثلاث أسئلة إن شاء الله. تفضل. حضرتك الحكم تبعد بالمصلين في الصفوف. ها؟ ولو التباعد بين المصلين في الصفوف، هذا التباعد اضطرورنا إليه، يعني ما معنى هناك معنى للسؤال هذا؟ لأنك أنت تعلم أننا أجبرنا على ذلك للمرض. نجي ونقبع على الأخوة يعني هذا السؤال ذلك ويشدد الأمر. طب السؤال الثاني حكم القبل الأبي، والسؤال الثالث سن البلوغ عند الفتاة، هل هناك سن البلوغ عند الفتاة؟ وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك. أما الكحول الطبي فلا بأس به، لأنه بعد التوصيف لا يقال عنه خمر، إذا شربته لن تسكر ستموت متسمما، فخرجنا من قصة كونه خمرا فلا بأس باستعماله. وعن سن بنت البنت عند البلوغ فهو الحيض، قد تحيض الفتاة من 10 سنوات فتكون بلغت، بلوغ الفتاة الحيض. بعض العلماء يتجوزون ويقولون 15 عاما، لكن ليس الدليل في ذلك بصريح. غاية ما في الباب من الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه ابن عمر يوم الخندق وابن 14 سنة، فلم عفوا يوم أحد وابن 14 سنة فلم يجزه، وعرض عليه وهو ابن 15 عاما في الخندق فأجازه، لكن هذا ليس بصريح في أنه سن بلوغ، إنما إذا حاضت الفتاة بلغت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا ليا لك أسئلة ويا رب يعني صدر حضرتك يستحملني يعني. اللهم استعان. أنا في مادة سلفته لاثنين من أصحابي من المال من حوالي 10 سنين. وللأسف يعني هو ما عندهمش أي نية، هم الاثنين هم أخوات، إن هم يرجعون البقت هم نسوا أنا مسلفهم كام، هل المبلغ ده عليه زكاة؟ لا ليس عليه زكاة. طيب الحاجة الثانية حضرتك، هل يجوز زكاة المال من باب المؤلفة كلهم لحد من أرحامي، من باب يعني در إطمع در يعني حاجة كده يعني در إطمع من الآخر كده يعني؟ هم أثرياء ولا فقراء؟ لا للأسف أغنياء مبسوطين بس في طمع. لا يجوز أن تعطي زكاة المال للطماع الغني. طب في حاجة ثالثة، هل يجوز المرأة أن تدي لزوجها من زكاة مالها، هو ما بيشتغلش طول عمره هو بيه برنس، هل يجوز أن تدي من مالها لدرجة أنه بقى مليونير وما زال بتديله من زكاة المال على حس أنه ما بيشتغلش مع انها قايمة بموجبات البيت كاملة؟ عفوا عفوا عفوا عفوا يا اخت، انت تقولي هو ساري؟ نعم يا فندم. تقولين انه هو ساري معه فلوس؟ هو من مالها، هو بقى معه فلوس من مالها. المرأة يعني عفوا الرجل هذا الزوج هذا يعني هل هو فقير او مسكين؟ شوف حضرتك، هو ممكن يشتغل بس هو طول عمره حتى هو شاب اتغير ما كانش بيحب الشغل، وهي للأسف اتزوجتها عشان انها دكتورة كبيرة يعني. المهم اللي حصل ان هي بقت تساعد في البيت وبقت تديله من زكاة مالها على حس ان هو ما بيشتغلش، وما زالت لغاية النهاردة بعد 30-35 سنة بتديله من زكاة مالها. انا حاولت انصحها بس هي بتقول هو ما بيشتغلش، مع ان هو ما شاء الله عنده مش اقل من ملايين في البنك وتيوتا. هذه المرأة لا يجوز لها هذا العمل ابدا، المرأة دي ظالمة ستحاسب بين يدي الله على انا خايفة عليها فعلا. نعم انا خايفة عليها ونصحتها. ايوه هذه المرأة ستعذب بهذه الطريقة، تعذب لانها تعطي زكاة المال لزوجها الثري الذي تقولين عنه له ملايين فنك، وفضلا عن هذا الجالس منحط في البيت لا يشتغل وله ملايين في البنك، كيف تخرج الزكاة له؟ ملايين من مالها، ملايين من مالها ومن مال غيرها ايا كان، كيف هذا في التوصيف لا يسمى فقير ولا يستحق ابدا الزكاة، والمرأة دي آثمة. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك يا شيخ، اللهم اجعلك أفضل مما نظن فيك يا شيخ إن شاء الله. الله يبارك فيك ويحفظك وسلمنا وياك. اللهم يبارك فيك. عدد الشيخ أنا كنت داخل في كذا تجارة. ها؟ كذا تجارة مع بعض يعني، بس مراهقتهم مش واحدة. يعني داخل في كذا مشروع مع بعض. داخل في عدة تجارات أزمنة الاشتراك متفرقة بعض. إذا كانت مالهم تبدأش يا خلال المال نفسه اجتمع معك من متى؟ إذا اجتمع معك المال دون دخول في تجارة أو بدخول في تجارة، إذا اجتمع معك المال بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغ النصاب، سواء دخلت به تجارة أو لم تدخل فعليه زكاة. يعني كل حاجة لوحدها شيء. نعم كل تجارة لوحدها. ما اختلفنا، لكن المال متى أتاك؟ يا شيخ ما هو يعني مثلا ده مصر في رمضان ده كده مواعيد مختلفة يعني. يعني افترض أن كل مال حال عليه الحول يزك. تمام. بس. معاك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. أبسألك الحين أقدر الجماعة يجوز في الشهر الثامن والتاسع؟ ماذا؟ الجماع، جماع الزوجة. ويحامل؟ يعني جائز الشهر الثامن أو التاسع يعني في العشرة الأخيرة من الحمل؟ يجوز ما لم يكن هناك ضرر. أيوة. جائز ما لم يكن هناك ضرر. أيوة. خلاص جاوبتك. إذا لم يكن هناك ضرر على المرأة يجوز، لكن غير ذلك جائز. يعني يسأل هل يجوز للرجل أن يأتي أهله جماعا وهي في الشهر التاسع أو الثامن من حيث الجواز؟ لا مانع، لا مانع، لكن هل تصاب بضرر؟ افترض أن الرجل مثلا وزنه ربع طن فوق زوجته قد يقتل الجنين، يعني راعى الضرر. السلام عليكم. صامت ست أيام البيض، بس هي بعد ما صامت منتظر الفجر فغفلت في يومين منهم، قالت ان انا غفلت، قمت شربت مية، بعديها لقيت الفجر اذن، يعني لقيت الساعة يعني اكلت وشربت جاهلة ان الفجر قد طلع وقد طلع. هذا السؤال هو كان طلع، هي شربت بس كانت مستحارة ومستنية الفجر فغفلت وهي قاعدة. يعني الان بس عفوا، اكلت وشربت جاهلة بالفجر طلع، هي صحرت وخلاص ومستنية الفجر يأذن. طيب. فغفلت وهي قاعدة. يعني خدتها سنة من النوم كده. فقالت لقيت الفجر أذن أربعة لربع مرة وأربعة وعشر مرة. بعد ما شربت. فبص في الساعة لقيته نوم. يعني يعني شربت على سبيل الخطأ يا أختي. على أساس إن هي لسه ما أذنش. لا شيء عليها، صومها صحيح. يعني ما تصومش اليومين دول. لا لا صومها صحيح الحمد لله. طب هو في فتوى ان ممكن واحد يصوم وهو صام يتوضا بدون ما يمضمض بقه؟ اه طبعا طبعا، لان الله ما امر بالمضمضه. الله ما امر بالمضمضه، انما المضمضه سنه. جزاكم الله خيرا. وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم مولانا. الحمد لله. كيف الحال؟ ما هي تعاليم حسن البنا ومدى صحتها التي يحذر منها العلماء؟ اسأل عن هذا السؤال غيري. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم فضلت الشيخ. تفضل. عندي ثلاث أسئلة بعد إذن حضرتك. تفضل. السؤال الأول، اشتريت من واحد عربية وهو قال لي إن العربية بتاعته عن العربية بتاعته، العربية اشتريتها منه اسم قال العربية مش بتاعته، قال العربية بتاعت مكتب هتشتريها من المكتب، واكتشفت ان بعد ما اشتريت العربية اكتشفت ان العربية بتاعته وانا بدفع للمكتب. عفوا يا اخي الكريم افهم، الان لما انت تيجي تشتري سيارة مش تطلع على اوراقها ام لا؟ ورقها تبع ورقها مع الراجل اللي قال لي العربية بتاعت المكتب، لكن هي ما طلعتش بتاعت المكتب، بتاعته هو. طب ايه النتيجة النهائية يعني؟ ايه المشكلة؟ النتيجة ان انا بدفع القسط للراجل صاحب المكتب، انا ما اعرفش اذا كان ده ربا ولا مش ربا. لا ما عليكش انت مشكلة الان بالشكل اللي انت وصفت. يعني كده معلش اسم؟ لا ان شاء الله. طيب السؤال الثاني بعد اذن حضرتك. دخلت شراكة في مصنع ملابس مع اثنين شركاء. انا الثالث. الاثنين التانيين ادوني فلوس وما كانش لهم علاقة بالمشروع نهائيا. طيب. فعملت لينا بعد سنة، بعد سنة من ادارة المشروع اللي انا كنت بدير وكنت باخد مرتب. طيب. عملت بعد سنة ارباح لينا شهريا، واخر العام كنت بصفي الارباح وادي كل واحد حقه. طيب. جينا اختلفنا، احد الشركة كان بيشتغل معايا وكان بياخد مرتب برضو، اختلفنا في شهر من الاشهر، ولانه كان مد ايده وسرق من المكان فاختلفنا وقلت لا انا كده مش هشتغل محافظ تاني وصفيت. انا عارف ان هم هياكلوا حقي. سرقتهم قبل ان يسرقوك؟ نعم سرقتهم قبل ان يسرقوك. سرقتهم وخدت حقي من المكان. المصنع كان يقدر ب 200,000، انا قسمته على ثلاثة خد حقي. حبيبي يا حبيبي ما ينفعش الكلام في هذا الموضوع في الهاتف كده، ده قضية تحتاج الى دقة في الكلام. انت قسمت واخترت، انت الان حكمت وقسمت واخترت، لكن قضية لازم يسمع فيها الاطراف. لا استطيع ان افتيك بانك تأخذ الا كفتاوى عامة. فتاوى عامة ان الشخص اذا كان له شركاء ظلم يجوز ان يأخذ حقه فقط، لكن كتفصيل بالذي توصف ما استطيع اتكلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخنا بقول لحضرتك دلوقتي زوجتي بتاخد وسيله اللي هي البرشام، ففي رمضان بتكمل على طول، بتاخد على طول فما بتنزلش الدوره عشان تكمل رمضان صيام، فهل ده يجوز ان شاء الله وما فيهوش ضرر باذن الله عليها؟ يعني هل يجوز للمراه ان تتناول دواء لقطع الحيضه حتى يتسنى لها الصيام والقيام والاعتمار والحج؟ لا باس ما لم تكن مضره. طب يا سيدنا بعد اذنك السؤال الثاني، في اخ شغال في محل كهرباء وبيديله اجر معين، فالاجر ده قليل، فبيكلم الراجل صاحب المحل يقول له الظروف مش ظروف، مع ان المحل شغال وتمام، فهو بيطلع لنفسه كده ايه نظام حاجه تساعد معاه. بيسرق من المحل يعني ولا ايه؟ بيقول مثلا يعني اختصارا لا تلف، يسرق من المحل الذي هو فيه ولا لا؟ هذا السؤال. نعم. حرام سرق بميت جزء طبعا اكيد. طيب انت السرقة مش اسمها ميت ايده، اسمها سرقة. الناس تهون من الجرائم، يقول لك مثلا البنت غلطت مع الولد وهي زنت، قل البنت زنت مع الولد، يسرق ويقول بميت ايده، ما بميت ايده واضح انه سرق. حتى تأخذ الحكم الشرعي من القرآن والسنة، وضح وصف الوصف توصيفا شرعيا. واحد يأخذ مال من العمل اسمه سرق، فهو سرق لا تجوز له السرقة. عجب العمل استمر، ما عجب العمل يصف ويمشي. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى أنا أحبك في الله. شيخ مصطفى أحبك الله الذي أحببتنا له وأحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله أن أراه في المنام أقسم عليك بالله. اللهم آمين يا رب. الله يرزقك رؤية النبي محمد في المنام والاستفادة بها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم جزاك الله خيرا شيخ وبارك الله فيك. إن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. حضرتك الشيخ الأخت اللي سألت عن الزوج الذي تعطيه زكاة المال، فنبغى من حضرتك تفصيل لأنه ربما يكون اختلط عليها حديث عبد الله بن مسعود وزوجه رضي الله عنهما. لا تعرف في حديث ابن مسعود، مسعود فقير، هذا الرجل عنده ملايين. جزاك الله خير. هذا الرجل ما هو ابن مسعود الفقير، هذا عنده ملايين في البنك ولا يشتغل. صحيح معافى وعنده ملايين في البنك ولا يشتغل، فكيف نزكي له؟ على أي أساس نزكي له؟ السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. الله زوجتي عليها أيام من رمضان أكثر من 10 أيام أو 21 يوم تقريبا. بأيام تبدأ بالستان شوال أم تقضي ما عليها حتى لا يفوت أجل ست شوال؟ كل جائز، وإذا ضاق الوقت تصوم الست من شوال، لأن أمد قضاء رمضان موسع. ممكن تقدم الست. هل يجوز أن تغير النية من قضاء رمضان ستة من شوال لأنها لكانت لم تكن تكفي ذلك؟ من النفل، من الفرض للنفل يجوز كده، يجوز ما دامت ستعيد الفرض لا بأس، لكن إذا كانت نوتها نافلة لا يجوز أن تحولها الفريضة. العكس ممكن. العكس ممكن. أي جزاكم الله خيرا. وإياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا عندي سؤالين والله. اتفضل يا حبيبي. السؤال الأولاني، أنا كنت أعيش مع والدي في معيشة جماعية لأن توفاهم الله يعني مع بعض في العيشة أكبر حضرتك، ففي لكني في وقت من الأوقات قمت بعمل منفرد جلب منفعة. فهل الورثة لهم في العمل ده، العمل المنفرد اللي أنا عملته ده؟ هذه قضية تنظر ويجتمع فيها الأطراف. يعني العمل المنفرد اللي جلب منفعة يا حبيبي، هذه قضية تنظر ويجتمع فيها من الأطراف كلهم. ما هذا العمل؟ فلوسه جاءت منين؟ هل دخل كان تبع عملك مع أبيك؟ ما رأي إخوانك؟ لماذا يمتنعون؟ قضية تنظر. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم عليكم السلام. فضيلة الشيخ، الزوجة عادتها الشهرية 7 أيام، جالها في رمضان اللي فات الدورة 10 أيام عشان كانت تاخد برشيم ترفع الدورة. اتصلت بالدكتورة قالت لها ان دي دورة بعد 7 أيام، قالت لها ان دي دورة. طيب. وهي فترة 3 أيام دول ده كده دورة ولا مش دورة؟ مش الطبيبة قالت انها دورة امتدت مدتها نتيجة الدواء؟ اذا دورة تعيد الايام التي صامتها. الدكتورة قالت كده. خلاص تعيد الايام يبنى على كلام الطبيبة. طيب سؤال تاني مع دول حضرتك. انا صاحب مشروع، بسبب الظروف صاحب مشروع بسبب الظروف اللي فيها البلد تراكمت عليها الديون، وعندي اكتر من 30 عامل بياكلوا عيش عندي. ما يعني ما عندش، في ناس قالت لي روح هات من اللي هو الجهاز تنمية المشروعات. لا تقترض بالربا من اجل ناس اخرين، اذا كنت ستحبس ضرورة، لكن الناس بتاكل عيش اقترض لهم بالربا، هم يقترضون بالربا. مش عشان خاطر الناس بس، ده عشان خاطر انا عليا ديون، برضه عليا 500,000 ديون. اذا انت ستحبس او عندك وفاء للديون؟ مش هحبس، بس انا لو ما سددتش هتحبس. طب في سؤال، انت عندك اصول ثابته اذا بيعت تسدد بها الديون؟ عندي بس الاصول دي شغال بيها. خلاص شغال بيعها وما ترى ولا ترابي، ادخل شريكا معك فيها. ما الشركة طلعوا عنها. خلاص انت تقترض بالربا تتحمل الاسم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ اتفضل. في حديث بيقول نهى عن الترجل الا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل الا غبة او غبة. الحديث صحيح ولا لا؟ واذا كان صحيح الواحد يسرح شعره كم مرة في اليوم؟ هو النهي ليس نهي تحريم لو ثبت الخبر مع ما فيه من النزاع، إنما القصد أنك لا تقف طول اليوم أمام المرأة السبسب، لكن لا يجوز لك أن تخرج، أو عفوا لا يليق بك أن تخرج وأنت منكوش الشعر وتقول إن الرسول نهى عن الترجل إلا غبا كل 3 أيام مرة. حديث فيه كلام من ناحية، ومن ناحية أخرى معارض بأقوى مثل إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فالكلام منزل على النهي أولا، الحديث فيه كلام من حيث الثبوت من عدمه في بعض الكلام، وفي حديث آخر من كان له شعر فليكرمه، وإن كان فيه كلام يسير لكن يشهد له إن الله جميل يحب الجمال. وفي الباب مرسل، أما وجد هذا ما يسكن به شعره، وسنة الرسول نفسه، هل كان الرسول ماشي شعره منكوش؟ لا أبدا. فلكن التوسط في الأمور هذا محمول، هو وغيره من الحديث، على الشاب الذي طول اليوم واقف يسبسب شعره، يجيب الشعرتين يمين يجيبهم شمال، ما له إلا مثل هذا. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، شيرون لانقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها منارة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.